الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المغني الوهاب الذي يغني من يشاء بفضله ويكفي من يشاء بعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، كثير من الناس يطلب الغنى لكنهم يحصرونه في المال أو العقار أو الدواب أو غير ذلك، ويغفلون عن أن الغنى الحقيقي هو منحة ربانية يهبها الله تعالى لعباده بحكمته ويصرفها عن من شاء بحكمته. وهنا يعرفنا القرآن باسم جليل من أسماء الله تعالى، هو المغني الغني في ذاته، المغني لغيره سبحانه جل في علاه، الذي يزيل الحاجة عن عباده ويكفي ويعطي ويجعل غيره في غنى من خلقه سبحانه جل في علاه. وفي حق الله تعالى المغني هو الذي يغني عباده بما يشاء، بالمال، بالقناعة، بالكفاية، بالعافية، بالرضا، يزيد في الخلق ما يشاء. بعض الناس أقوى من بعض، وبعضهم أعلم من بعض، وبعضهم أثرى من بعض، وبعضهم أذكى من بعض، على ما تقتضيه حكمته ورحمته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى، أي أنه أعطى الغني الذي أعطاه يوم أعطاه بحكمته سبحانه جل في علاه. وأيضا أقنى، بعضهم يظن أن معنى الآية أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر، لا، أغنى وأقنى من القنية، أي أنه أغناه وأعطاه القنية، العطية، ما يستعان به، القنية. فجمع بين الغنى الظاهر والغنى الباطن، فقيل أن أغنى في الظاهر وأقنى الذي منح القناعة، الغنى في الظاهر، وأقنى بمعنى أنه رزق القناعة أو أغناك بالباطن، على قول بعض المفسرين. إغناء الله تعالى لعباده ليس له صورة واحدة إذن، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، إلى آخر الآيات في سورة النحل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، المغني سبحانه جل في علاه. فليس كل من كثر ماله غنيا، ولا كل من قل ماله فقيرا، بل الغنى غنى النفس أحيانا. ومن حكمة الله المغني أنه قد يمنع المال ليعطي القلب غنى أعظم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فالتضييق أحيانا ليس حرمانا بل حماية وغنى في باب آخر. لذلك بعض الناس قد تجد غني من جهة المال والعقار والوفرة والمنصب، لكنه مليء بالأمراض، مليء بالمخاوف، مليء بالانهزامية والهشاشة النفسية وسقوط القيم، وتجده ربما مهزوز، وربما يعاني من أمور قد لا يعلمها الناس. ولذلك سأل الله تعالى المغني أن يغنيك من فضله، ولا تنظر إلى ظواهر الناس، فإنك لا تعلم بواطنهم ولا سرائرهم. لذلك هذا أمر مهم جدا، أن يحرر الإنسان نفسه من عبودية المال وعبودية الدنيا إلى عبودية الله الواحد المتعال. فالعبد إذا علم أن الله هو المغني عمل وسعى، لكنه لم يجعل المال يسيطر على قلبه ولا أكبر همه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره سبحانه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالإغناء الحقيقي لا يكون مع المعصي ولا يدوم مع البطر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من ظن أن الغنى دائما خير لصاحبه فهو واهم، فإن الله تعالى أعلم بما يصلح عباده. لذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الكلام. لذلك سأل الله تعالى المال الصالح الحلال، مصدره حلال ومورده حلال ووسائله حلال، وأنت تغذى به بالحلال. نعم المال الصالح للرجل الصالح، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ومقتضى هذا أن أيما جسم نبت من الحلال ومن المال الطيب أثر على صاحبه طاعة لله تعالى، وأن القناعة عظيمة، القناعة هي من أعظم الرزق، وأن من أغناه الله تعالى لن يفقره أحد، وأن من حرم القناعة فلا غنى له في الواقع. لذلك يقال أن الغنى غنى النفس قبل غنى اليد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.